قال لعبده هذا أبي عوانة اذهب فأنت حر، فأعتقه بسبب الخبر الذي أشاعه ذلك السائل الذي أخذ المال منه من أبي عوانة، أخذ المال قال لأنفع عنك بها، ثم قام بهذا العمل العجيب. قال وسنن، وسنن ابن ماجه هذا من كتب السنن، والدارقطني والبيهقي وغيرهما من الكتب ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى. الأجزاء هي كتب في الحديث لها أنواع، من أنواعها أنها تجمع أحاديث في موضوع خاص، يعني إذا جمع المحدث أحاديث تتعلق بموضوع معين قال له جزء، يعني مثلا جمع أحاديث تتعلق بالقراءة خلف الإمام هذا يقال له جزء، جزء في الحديث، جزء في الحديث هو كتاب لطيف يجمع أحاديث موضوع معين، باب معين، شيء معين تدور على أحاديث يجمعه، هذا يقال له جزء. فإذا عندنا مسانيد وعندنا سنن وعندنا أجزاء. ثم قال رضي الله تعالى عنه اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة، يعني في هذا الكتاب الإمام النووي يذكر حديثا فيقول رواه البخاري رواه مسلم رواه أبو داود، يضيفه إلى من خرجه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته، ثم ما كان في صحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته، فإن جميع ما فيهما صحيح. يعني إذا ذكر حديثا رواه البخاري يقول رواه البخاري ويكتفي، هذا حكم بالصحة عليه، إذا وجدنا حديثا فيه رواه البخاري يعني صحيح، هل نحتاج أن نقول رواه البخاري وهو صحيح؟ ما نحتاج، هذا معلوم بداهة، رواه مسلم يعني صحيح، فإذا لا نحتاج أن نقول هو صحيح بعد أن نقول رواه البخاري، لأن كل ما في البخاري ومسلم فهو صحيح، وهذا ما اتفق عليه علماء الأمة من عهد البخاري إلى الآن، إلا أن في هذا الزمان نشأ أناس مخربون يطعنون في البخاري ومسلم والعياذ بالله، ويتكلمون عن الأحاديث فيها، وهذا من جهلهم، هذا من جهلهم. مرت قرون طويلة على الأمة وفيها عشرات آلاف العلماء، كل هؤلاء الأئمة عبر القرون الطويلة متفقون على صحة ما في البخاري ومسلم، لذلك لا ينبغي للطالب العلم المسلم أن يلتفت إلى كلام هؤلاء الدجالين الكذابين الذين يحرفون دين الله عز وجل، لا نلتفت إلى هذه الأقوال الناشئة، لأن الأمة علماء الأمة السابقون هم المتخصصون بعلم الحديث، كبار أئمة الحديث كلهم متفقون على صحة هذين الكتابين وعظمة ما فيهما، والبخاري كما يقول العلماء هو أصح كتاب بعد القرآن، أصح كتاب بعد القرآن. في أحد العلماء اسمه ابن بطال شرح البخاري، شرح البخاري وشرحه موجود، شرح ابن بطال مشهور على البخاري، هذا الإمام في شرحه ذكر قصة جميلة في الشرح، هذا ابن بطال يقول يحدث عن أحد الشيوخ يذكر له يعني قصة، هذه لها علاقة بصحيح البخاري هذه القصة، يعني ف هو ابن بطال هذا شارح البخاري يقول حدثني أبو بكر الرازي. أبو بكر الرازي من المحدثين يحدث ابن بطال مؤلف الكتاب. إذا مؤلف الكتاب ابن بطال يروي القصة عن أحد علماء الحديث اسمه أبو بكر الرازي. هذا أبو بكر الرازي يقول كنت عند أبي نعيم. يعني أبو بكر الرازي هو عند أبي نعيم يأخذ الحديث منه، لأن أبا نعيم من كبار علماء الحديث، قال كان يكتب عنده الحديث. وهو يكتب عنده الحديث أحد الشيوخ في ذلك المكان ابتلي أخذ إلى السجن. فهذا أبو بكر الرازي، الذي يحدث ابن بطال، هو نفسه رأى في الرؤيا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له، يقول لأبي بكر الرازي اذهب إلى فلان، يعني هذا الشيخ الذي في السجن، اذهب إليه وقل له يقرأ دعاء الكرم الذي في صحيح البخاري، فذهب إليه، استيقظ من الرؤيا وذهب وأخبره بدعاء الكرم. قال فبعد قليل خرج من السجن، ربي عز وجل فرج عنه ببركة دعاء الكرم. هذه الرؤيا فيها فائدتان: أولا فيها مدح لصحيح البخاري، هو في الرؤيا يسمع هذه الكلمة، يقول له عليه الصلاة والسلام، يقول له في صحيح البخاري، هو يذكر صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام، وأيضا يأمره بأن يقرأ دعاء الكرب. وهذا دعاء الكرب مشهور وذكر في هذا الكتاب وفي صحيح البخاري، وهو عبارة عن كلمات من الذكر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا هو دعاء الكرب الذي رواه الإمام البخاري رضي الله عنهم أجمعين. فإذا هنا يقول بعد ذلك فإن جميع ما فيهما صحيح، هذه العبارة مهمة جدا، ويقولها الإمام النووي وهو من ثقات العلماء وممن أجمعت الأمة على إمامته وجلالته، فهو يقول هذه الكلمة، يقول إن جميع ما فيهما صحيح. كيف نلتفت بعد ذلك إلى كلام الجهال المشككين في هذا العصر الذين لا علم لهم بالشرع؟ والإمام النووي هو الذي أجمعت الأمة على إمامته، يقول لك فإن جميع ما فيهما صحيح. لذلك لا ينبغي أن نلتفت إلى أقوال أولئك الضالين المضلين والعياذ بالله. وأما ما كان في غيرهما، يعني في غير البخاري ومسلم، فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبينا صحته وحسنه. يعني غالبا يقول هذا صحيح أو حسن، يبين حكمه إذا لم يكن في البخاري ومسلم، أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع. يعني غالبا يقول هذا حسن أو صحيح أو ضعيف إن كان فيه ضعف، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه. يعني ربما لا أذكر هذا ولا يقول هذا في كل حديث، يقول أنا سأذكر هذا غالبا وقد أترك هذا في بعض المواضع. ويكلمنا بعد ذلك عن سنن أبي داود، يقول واعلم أن سنن أبي داود من أكثر ما أنقل منه. إذن هو الإمام النووي نقل كثيرا من كتاب ابن السني عمل يوم الليلة، ونقل كثيرا أيضا من سنن أبي داود. قال وقد روينا عنه، عن أبي داود، أنه قال ذكرت في كتاب الصحيحة، يعني الأحاديث الصحيحة، وما يشبهه قريب من الصحيح ويقاربه، يعني الحسن الصحيح والحسن، وما كان فيه ضعف شديد بينته. إذا كان في ضعف شديد، شديد الضعف لا يعمل به أبدا، إذا كان الحديث شديد الضعف لا يأخذ به العلماء أبدا، لكن إذا كان فيه ضعف قليل هذا يؤخذ به في فضائل الأعمال، إذا كان في حث على شيء من الفضائل يعمل به، إذا كان ضعفه إيش؟ خفيفا قليل. نعم. قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني إذا سكت عنه الإمام أبو داود، إذا سكت عن حديث فهو صالح، صالح يعني حسن أو صحيح، وبعضها أصح من بعض. هذا كلام أبي داود، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، في هذا الكلام فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي ما هذه الفائدة التي نستفيدها من كلام أبي داود؟ وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، يعني في سنن أبي داود إذا قرأنا في السنن ذكر حديثا وبعد الحديث ما تكلم شيء، ما قال هذا صحيح أو حسن أو ضعيف، إذا سكت عنه مع ذلك هو مقبول، هو مقبول يعني صحيح أو حسن، قال فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف في الفضائل؟ يعني إذا كان الضعيف يقبل في الفضائل، من باب أولى أن يقبل الصحيح أو الحسن. فالإمام النووي يذكر هذه الفائدة من كلام أبي داود، إذن في سنن أبي داود إذا أبو داود حديثا وسكت عنه لم يعلق عليه بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، سكت عنه معنى ذلك هو مقبول يعني صحيح أو حسن، فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه والله أعلم. يعني إذا وجدنا في هذا الكتاب حديثا من رواية أبي داود ولم يذكر عنه الإمام النووي شيئا معنى ذلك هو صحيح أو حسن عند أبي داود، صحيح أو حسن عند أبي داود، ومعنى ذلك هذا يعمل به، حديث يعمل به. وقد هذه المسائل التي ذكرها الإمام النووي هي من علم مصطلح الحديث، كما نعلم علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث، هذه الفوائد ذكرها في هذا الكتاب، وحتى يفهمها طالب العلم تماما لابد أن يدرس علم مصطلح الحديث. هناك كتب لطيفة فيه، هناك منظومة لطيفة هي تسمى البيقونية، بيقونية من 30 بيتا تقريبا صغيرة، ولها شروح لطيفة، لها شرح الشيخ عبد الله سراج الدين للبيقونية، شرح مبارك لطيف، وذكر في هذا الكتاب أهم مسائل أصول الحديث مصطلح الحديث، وفي قراءتها خير كبير، لأن هذا العلم يحسن بطالب العلم أن يكون عنده معرفة به متعلق بالسنة النبوية، متعلق بالحديث. وقد رأيت أن أقدم في أول باب في فضيلة الذكر مطلقا، يعني الإمام النووي رضي الله عنه سيبدأ كتابه يعني مقدمات، كل ما قرأناه مقدمات، الآن سيبدأ الكتاب، كتاب الأذكار، فهو سيبدأ بأحاديث تتعلق بفضل الذكر مطلقا، ثم بعد ذلك ينتقل للأذكار الخاصة، ما يقال مثلا عند الخروج من البيت، ما يقال عند المرض، هذه أذكار خاصة. هو سيبدأ بالأذكار العامة في فضل الذكر مطلقا. بابا في فضيلة الذكر مطلقا أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعدها، توطئة تمهيدا لما بعدها، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار، تفاؤلا بأن يختم لنا به، يعني بالمغفرة. آمين. اللهم اغفر ذنوبنا، توفنا وتوفنا وأنت راضي عنا. آمين. إذن هو ختم باب الاستغفار تفاؤلا، والله الموفق وبه الثقة وعليه التوكل والاعتماد وإليه التفويض والاستناد. وهذا التفاؤل موجود في اللغة العربية، العرب تسمي بعض الأشياء بخلاف حقائقها تفاؤلا، كما قالوا مثلا عن الصحراء قالوا مفازة. الصحراء كانوا قديما يسافرون في الصحراء بوسائل يعني خفيفة كالفرس وغيرها، فإذا دخل الصحراء قد يهلك، هي مهلكة، ولكن يتفاءلون بأن يقولون مفازة، يعني سيفوز إن شاء الله. فهذه هذا التفاؤل. كذلك كانوا قديما إذا خرج جماعة إلى السفر، الجماعة المسافرون يقال لهم، يقال لها قافلة، يقول خرجت القافلة. كلمة قافلة من قفل يعني رجع، هؤلاء ذاهبون، كيف هم ذاهبون ويقال لهم قافلة؟ قال تفاؤل بأنهم سيرجعون سالمين. هذا تسمى الجماعة المسافرة قافلة تفاؤلا بأنها ستعود. هذا التفاؤل هو شيء لطيف موجود في اللغة العرب، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغير بعض الأسماء، يعني إذا جاء شخص له اسم ليس جميل يغيره باسم لطيف هكذا. فأحد الصحابة رضي الله عنهم كان اسمه حزن، حزن، وكلمة حزن تدل على معنى الصعوبة، يعني في شدة وصعوبة هكذا، لأن الحزن من الأرض هو صعب، يعني يصعب السير عليه في صعوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت سهل، ما رضي، سبحان الله، قال لا أغير اسما سمانه أبي، ما قبل أن يغير هذا الاسم، وبقي على اسمه. فيقول من أحفاده سيدنا سعيد بن المسيب، من أحفاده يقول فبقيت فينا الحزونة، يعني هذا الاسم الذي لم يقبل تغييره بقي أثره السيء فينا، بقيت فينا الحزونة، يعني في صعوبة في الأخلاق هكذا، في شدة، بقيت هذه الشدة فينا، سبحان الله، بسبب أن هذا لم يقبل التغيير إلى الاسم الحسن. يقول وبه الثقة وعليه التوكل والاعتماد وإليه التفويض والاستناد. باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على صحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف هنا إن شاء الله، ولو كان عندكم أسئلة فنجيب عنها إن شاء الله. هل من سؤال؟ هنا يعني في سؤال حول الحديث إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. طبعا المراد والله أعلم بإتقان العمل أن يقوم به قياما تاما أي عمل. فهو مثلا إذا أراد كان عاملا مثلا عاملا يصنع الطاولة مثلا، فهناك من يصنعها بشكل متقن محكم، هناك من يصنعها بشكل مختلف. هناك مثلا في بناء البيوت هذا عمله بناء البيوت، هناك من يبني البيوت بشكل فيه خلل فيه نقص بعض الأشياء، هناك من يعمله تاما من كل الجهات. فسواء كان عملا دنيويا نافعا أو عملا أخرويا كالصلاة وطلب العلم تأليف الكتب إلقاء الدروس، كل هذه أعمال فالمقصود إتقان العمل الذي نقوم به ولو كان عمل واحد، وليس المقصود كثرة الأعمال. الإتقان هو إكمال العمل وإحكامه ولو كان واحدا. وأما من حمل نفسه أعمال كثيرة لا يطيقها هذا سيؤدي إلى الخلل في الكل. هناك بعض الناس لها أعمال دنيوية وعندها طمع فيحمل من الأعمال الكثيرة أكثر من طاقته فيحدث خلل في كل الأعمال، يقول لهذا أعمل لك ولهذا ولهذا أشخاص كثيرون ثم يحدث خلل في الكل. هذا فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مقولة يعني تنسب للإمام الشافعي تروى عنه: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. أهل التوحيد يعني المؤمنين، يعني المؤمن المسلم هو يقال له أهل التوحيد. فالسؤال من هم أهل التوحيد؟ هم كل مسلم يقال له هو من أهل التوحيد. ويعني لعل مراده رضي الله عنه هو طلب زيادة تشغل عن أمور الآخرة، يعني طلب فضول من الدنيا زيادة عن حاجتي ولكن أشغلته عما هو مهم من أمور الآخرة، يعني شغلته عن صلاة الجماعة، شغلته عن الطاعات والعبادات، هذا عقوبة. أما من توسع في الدنيا وأنفقها في الخير هذا لا يقال عقوبة، لا يقال له عقوبة. الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم أغنياء كبار، هل هو معنى ذلك عوقبوا؟ لا. فليس كثرة المال والحصول على يعني خير كثير من الدنيا هو عقوبة، لا، إذا منعه عن الخير هذا العقوبة، إذا شغله عن دينه هذا يكون عقوبة. تقول هل كان يعني في سؤال لو واحد يجلس مع مجموعة وجاء شخص فسلم من المجموعة يرد السلام واحد، يعني رد السلام هنا فرض كفاية، نحن جالسون مجموعة من الناس وجاء شخص ألقى علينا السلام يرد السلام واحد، هذا يكون قد قام بفرض الكفاية عنا، فيعني يأخذ يعني أجر أكثر مما لو سلم عليه وحده لأنه ناب عن الكل، فيعني غالبا يأخذ أجر واسع أكثر، ربما كان على قدر عدد الموجودين ربما، يعني المهم أن أجره أكثر من أن يسلم عليه وحده ويرد السلام وحده، والله تعالى أعلم. تقول ما رأيكم في من يعصي الله ويتوب ويعصي ويتوب هكذا دائما؟ طبعا علماؤنا يعني قالوا هذا إذا كان من ضعف نفسه ليس والعياذ بالله كبر وعناد، يعني هناك مثلا إنسان هو مصمم هكذا يقول أنا سأبقى والعياذ بالله على هذه المعصية دائما ولن أتركها، لكن هو بعد كل مرة يقول يا الله أستغفر الله، يعني يستغفر كأنه في شيء من اللعب والسخرية، هذا خطير وهذا ربما يعني يعاقب. لكن إنسان متألم، وهذا يحصل كثيرا، إنسان متألم يقع في معصية وهو حزين ويريد التخلص منها ويتوب ويحزن هكذا، ثم بعد ذلك بعد أن يتوب تغلبه نفسه فيقع مرة أخرى، ثم هو يحزن ويتوب، هذا ربنا عز وجل إن شاء الله يتوب عليه ولو وقع فيها مرات كما قال علماء العقيدة، لكن يجدد توبة لما اقترف. المهم يجدد التوبة ويحاول أن يكون صادقا في هذه التوبة، بعد ذلك تغلبه نفسه يتوب ولو حصل مئات المرات لا يضر، المهم أنه ليس راضيا عن هذه المعصية، هو كاره للمعصية ويريد الخلاص من المعصية لكن نفسه تغلبه، فهذا إن شاء الله يرجى له الرحمة من الله سبحانه وتعالى والإكرام. هناك سؤال يعني تقول نقول في الطريق الله الله أو في الكلام، يعني هذا مخالف، إذا كان هذه الكلمة كلمة الله قيلت لا بقصد الذكر وإنما لأمر آخر طبعا مخالفة، يعني هناك بعض الناس تضع إذاعة في الحفلة تجرب، تريد أن تنظر الإذاعة تقول تجرب تجريب تقول الله الله ولتجربة الصوت هل هو جيد أم ليس جيد، هذا مخالفة للشرع، مخالفة للشرع، لأنه ما قالها بقصد الذكر، لابد أن يقولها بقصد الذكر. إنسان بائع أخرج البضاعة ليبيعها من أجل أن يعني يشجع الناس على الشراء يقول كلمات ذكر، يفتح البضاعة يقول ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على النبي انظروا، هذه كلمات ذكر استعملت للبيع، لا هذه مخالفة للشرع، فما ينبغي أن نقول الذكر إلا بقصد الذكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تعظيم شعائر الله. تقول في السؤال أيضا من هو العالم الرباني، العالم الرباني هذه أصلها في القرآن كونوا ربانيين، الإمام البخاري ذكر في صحيح البخاري عن الرب كلمة يعني رواية في معنى الرباني، هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، الرباني من معانيه، من معانيه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يعلم الناس بالتدرج، هذا من معاني الرباني. وبعد ذلك له معنى آخر شاع بمعنى أنه العالم الصالح، العالم الصالح يعني من عظم شأنه في التقوى والذكر عبادة يقال هذا رباني، فله معاني يعني هذا من معانيه. كتاب بلوغ المرام هو في أحاديث الأحكام، بلوغ المرام وفي أحاديث الأحكام، فرتبت فيه الأحاديث على أبواب الفقه، هذا يعني يشبه كتب السنن، هذا يشبه كتب السنن، فهو ملحق بكتب السنن وليس بالأجزاء، لأنه ليس في موضوع واحد وإنما هو في موضوعات فقهية، موضوعات فقهية. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ودبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم وفقنا ووفق هؤلاء الحاضرات في طلب العلم، وافتح علينا وعليهن فتحا مبينا. اللهم اجعلنا وإياهن من العالمات التقيات الداعيات، وبارك في هذا المعهد والقائمين عليه، وانفعنا وانفع بنا هذه الأمة يا أرحم الراحمين، وفرج عن عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.